جنة جنة جنة مغرب يا وطننا, جنة جنة جنة مغرب يا وطننا, يا وطن يا حبايب يا بطنا بطيب, يا وطن يا حبايب يا بطنا بطيب, حتى نار جنة حتى نار جنة, جنة جنة جنة طنجة يا وطننا, جنة جنة جنة نقصر يا وطننا, جنة جنة جنة العرايس يا وطننا, جنة جنة جنة المغرب يا وطننا, يا وطن يا حبيب يا بطرب طيب, يا وطن يا حبيب يا بطرب طيب, اه تناري جنة اه تناري جنة, يا سلام جنة جنة يا وطننا, جنة جنة جنة مغربي يا وطننا, يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب, يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب, اه تناري جنة جنة جنة مغربي يا وطننا, جنة جنة جنة مغربي يا وطننا, يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب, يا وطن يا حبيب يا مطرب طيب, اه تناري جنة اه تناري جنة, نكمل معنا جنة جنة جنة, جنة جنة جنة جنة جنة جنة, يا وطن يا حبيب يا بطرب طيب, يا وطن يا حبيب يا بطرب طيب, حتى نار جنة حتى نار جنة, جنة جنة جنة مغربي يا وطننا, جنة جنة جنة مغربي يا وطننا, يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب, يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب, حتى ناري جنة حتى ناري جنة, جنة جنة جنة مغرب يا وطننا, جنة جنة جنة مغرب يا وطننا, يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب, يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب, حتى ناري جنة حتى ناري جنة حتى ناري جنة. شكرا شكرا للأستاذ الفنان عبد الصمد الفيلالي بريان, وتحية حرة للفرقة الفنية الموسيقية التي رافقت الأستاذ الفنان عبد الصمد الفيلالي بريان.